حلوة صلاة النبي. طبعا ابو زيد لاغى ابن عمه حسن انسان نجدي غير تونس، يعني لسان نجد غير تونس، كل قبيلة وليها لسان. حتى حد الان في معنى الزمان انا وانت صلوا على المختار. ابو زيد نادى سلطان من فتح بابا يا سيدك، يعني سده، امان اوقف على الاقدام وبالكذب تحيا سيدك. يعني معناه بالكذب تحيه وسلم عليه ونعمل بروفو عليه ونبعث لاختك الجاد عشان نورث الغرب باللي فيه. ابو زيد تمشى لبرا نادى مع العبد جنسان، قال له يا جنسان اجري على الجزمان. من يوم عايز نزيدك اما لا اسمع من كلمتك، روح الدهل لازم تزيدك يا ابو زيد. قال له يا قنصان روح اندعي لستك الجاي، والكلام اللي اقوله لك يقول لستك، قل لها يا اصيلا ارتضي جمالك وعلى دون ارخي الدلاي، ونجي بناتي بعجلك العلم صدوه الهلاي، قل لها الله اركب الاجلال يا اصيلة هنخبروك ونجي البنات العدال ادي اولاد عمك عزوك، قل لها اركبي جملك ويام الخدود النظيفة وبحكر الحسن بجمالك، لف الشعر تسع حلوة صلاة النبي. طلع لعبدك انسان زي ما سيدة وزيد فهمه وخبره وابلغ لست الاخبار وعرفها، لان سيدي سلامة معاه العلام قال لا على دول ابو مرساد جمالك يا أصيلة ارخي الدلايل. الدلايل يعني الدلال شعورها. ونجي بنات بعد الكي الى الله فاروه الهلايل جرت جمسان قل في الحال ونزت حنك لك ونزت حنك للتالي إن كان خليفة ابن مهران خليني قاعد أبكالك دلاته كان الزناتي خليفة ما روحش، لأن الزناتي كان سبع ومالي عن الآهرة. قال لها بنصان صلاة النبي أحسن يا ليل يا ليل يا عيل يا ليل يا ليل جمسان قال لها صلاة النبي أحسن وانا خايل في لف العالم هناك الا سيدي حسن وعلام وسيدي سلام قالت يا قمصان اذا كان هناك سيدك حسن سيدك ابو زيد والعلام والعرب صدوه عشان الغرب هنورثوه استنى مهلا عليا اخش الحمام اغير هدومي اغير الملابس عشان اخلي العلام بين البساتين يهيط هنا خشت على الحمام لبست احلى خلقه الهدوم كانوا حلوان صور اللي خلاي ما طلع عني الحمام حبيبي لبس الهدم حلوان أصيل به سجراني ملبسا من الملابس كل بدلة ولها ألوان لبسة عين الحمام رسمة في غلايين مصاب اخضر ورهاية حل بوظبط من قدام لو ما ضرب عقل خفيف خطف خلقا صوت العريان Ha وصارت على القدمين ليها وجه حكي القمر اما العيون عيون غزلان اجازرك بجمله قاتله من ذل الصواي زي حسنها وجمالها وراها كل الصواي جاءت كعبة على مضي كعبة على مضي يعني وقفت على القدمين وركبت جمله جاءت كعبة على مضي وكل الصبايا تلغيه أجب القعود بها فزت ترد جاءت كعبة على مر كل الصواد لغيها أذوب القعود بأفد يعني أذوب الجمل قام به ترجع وراء قام به بلعت من خيمة خيمة وسعي 30 عنبها طايب غريب العلام وحش ولا زين يا جسمتي يا رفيل علام ماما وضرها ضربان العلاق بالغلب ولا المراضي زر الفضيحة المعلاق ما وقع فوق الأراضي شوفي أبدأت تقول له سلامات يا علام يا خلي سلامات سلامات سلامت يا علام يا خلي يا ابو عيون جنب شرياش احلم بيت للخلي اخر غطى ما التقاش سلامات يا علام يا خيلي يا ابو عيون جبش رياشي يعني الرمش الجبش ده زمان احلم بيك في الليل خلي اغن غلطة ملتقاشي قالت حبيبي قالت يا حبيبي حبك بسني يا ساتر بطول الليل تقول يا حبيبي تعال بص في، يعني انظر الي. ما انا ارجاك قولي لا استلالي وما فاضل شرب ازي سمو من جزاي العمال حبك اعلام قلقني في المنام كل ليلة أطرقات أحلم بيك حبيبي حبيبي انظر يا علام أنا جاز أم الوسايد بشرقات في المنام أغمض وطاز الوسائل انظر انظر لطولي وعرضي أنا جاز أم العجوزي بطرقات في المنام أغمض في العمود طبعا البرافة دي كل عملاه والنصب دي والحيلة عشان تورث الغرب وتمضيه على مكاتيب على فرمان قام هو الراب اللي ما استمخ العلام كان كبير في السلة كده في خضر شوية قال طيب على كده بعد كده انت رايح على فين يعني عائلة فين رايح ذهبه اين رايح قولي لي رايح على فين قالت رايح بلاد تركي ومكناس وبلاد تسمى الطوايل من فضلك اعطينا 30 عفو وهجيل البهائم رايح بلاد تركي ومكناس وبلاد تسمى الطوايل من فضلك اعطينا 30 عفو وهجيل البهائم ايه 30 دول 30 يوم يرعوا في البساتين يعفوا البهائم بتاعتهم يعني 30 يوم ومسافرين من عندك ماشيين وهو راجل جهد واسع قوي قال له 30 30 ما ينفعوش ال 30 عطيتك انت 30 والصبايا الورك 30 وابو زيد الاسمر 30 خد العيد وبلاش العياد شهر الضحية تمام عطيتك يا جاز 30 والصبايا الورك 30 وابو زيد الاسمر 30 يعني ابو زيد ياخد 30 لسبب في حضورك هنا عندي والصبايا الورك 30 خد العيد وبنات العياد شهر الضحية تمام الجاز عاوز توثق الحكاية والرواية قوي اكتر من كده حبيبي تحيا والدوم معلوم انت نصيبي سداد معلوم ايه يا نصيبي علمت عبصت فيه ليلي يا سلام عليلي حبيبي حبيبي تعب استفي ما انا ضيب اسلال الاسى خليفة وهكفي الروح فان واحلال ذلك دلات انظر يعني بص فيا انا بيضة تلالي الآتى خليفة هات فيا ابن عمك الروح فين واحنا نلزالي يعني اللي طردنا قال يا اصيلي يا بيت اللي ضعفك مين اشوف البلاسة عليك معنى البلاسة يعني في الشغل اللي ضعفك مين اشوف البلاسة عليك اديتين والبساتين بالطبع عالي كرام عليك اعلى من رئيس الغرب انا اللي غايز نديدي الحس الحرب ولا طرب عدي الحل والربطة بيدي خالفة صاحب الخمسين خالفة صاحب الخمسين من انا صاحب الثلاثة عادي خسمي وعادي الفرمان عزل نايب للزناس توثق السؤال قالت الآتى خليفة وزعقنا وطردنا من هنا الروح فين واحنا نزالي قال يا عصير اللي ضعفك مين اسوق البلاسة عليك عادتين وعادي البساتين بالتواري كرم عليك اعلمني انا رئيس الغرب انا اللي غايز نزيدي الحس الحرب ولا كرب ادي الحل والرب زيدي قال لها خليفة في الغرب مش كده يرقص في الغرب كمين يعني جسمين نائبين من انا اورث ثلاث خدي ختمي اهو يعني امضي وقتي مواضي الفرمان وعزلت نادي من الزناتة يعني عزلت نادي من ولاد عمي هدية لي شوف كده الراجل الكريم على العلام احد الشرفات وربك يا حارش البلاوي ما بعد على أخذ الشورى وطار ما قال روح حاسلي حصاني قادوا عليه الشر قال لهم انا استأذن اروح طبعا الجهاز هتديها كلمتين تزود معاه الحب وهو مروع عشان يسكر ويده يا جلس يا حبيبي أمام روح ما تنسين. يا سلام يعني تعود عليك العوايز اللمون اللي روحت انت ما جسمين لموت والجمال يشيلوني حبيبي روحت انتي وانا لسه ولا دفت خيرك. يعني مع ده كله ما ده تشكر حبيبي حبيبي حبيبي روحت تبتيش سما دكت خير روحت انت ما جتنيش لا دور على خل غير حبيبي روح تبتي يا خدام شنا بالملاوي روح انت ما جتنيش انا وراك لقد عدراي المجلع ده يعني هو الشعبان الرقيق والكحيل بتاعه فرق علم عطاهم روح قلبي ولا امرار ما حيثوش الا المجلى بك حرصت على الاراضي بين البساتين والبستان لقاه شعلان شعلان ده يبقى اخو العلام قال له مهما عربك يا علام وتفهمني